السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وموعظة اليوم في مثل ما نحن فيه إنما هي تذكير مرة أخرى لما ذكرنا به من قبل، وملخص ذلك يعني سنتكلم بالعامية كلاما بلدا بالبلد كما يقال هذا اليوم. ملخص هذا الكلام من قبل أن كان القول والتنبيه أن الله تعالى فتح على المؤمنين ما فتح عليه بهم، إنما كان بأعمال أخرى، هذه الأعمال كانوا يقومون بها تحت تلك الظروف الصعبة وذلك القهر وذلك وتلك الأيام الشديدة، ومع ذلك هذه الأعمال كانت سببا لفتح الله تعالى، وكانت سببا لأن يحفظ الله تعالى بها دينه على المؤمنين. وقد رأينا مصداق ذلك أن الله تعالى فتح بهذه الأعمال من أعمال الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى بحكمة والموعظة الحسنة ومن الصبر ومن الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين، ومن تعمير بيوت الله تعالى ونشر دين الله تعالى على قدر ما كان من جهد وبذل. ثم فتح الله شيئا ما، فإذا بعموم المسلمين يخرجون عن أسباب النصر إلى أسباب أخرى لم تكن من أسباب النصر ولم تكن من الأسباب التي هيأها الله لهم لحفظ دينه ولا لنشر دعواته ولا لتنزل الرحمة، واشتغلوا بها جميعا إلا من رحم الله. مقصودنا أن نشير إلى أن الأسباب التي اشتغلنا بها من السياسة وغيرها بغض النظر عن أن ذلك كان لنصر دين الله، إنما قد شغلتنا هذه الأسباب عن الأسباب اليقينية القطعية التي ينصر الله تعالى بها الدين والإسلام، اشتغلنا عنها وغفلنا عن تلك الأسباب وقصرنا فيها. إن الله يفتح لعباده فإذا بهم يزدادون من الأعمال التي كانت سبب الفتح عليهم لا يقصروا فيها، فتح عليهم فلينظروا في أعمال أخرى يشكرون الله بها على ما فتح عليهم، ينظرون في أعمال المقصرين فيها ليستكملوها، لينظروا في أعمال أخرى لم يتموها أو لم ينشغلوا بها ينصر الله بها دينه ويثبت بها عقيدته وينشر بها رحمته ويوسع بها قواعد الدعوة. ذلك ما كان ينبغي الاشتغال به. ونبهنا على أننا تركنا الانشغال بما يكون سبب النصر إلى الانشغال بما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. كان ينبغي أن يشتغل من يشتغل بتلك الأعمال من أعمال السياسة والأحزاب وغيرها، ولكن لا يكون ذلك أبدا على حساب أسباب الدين وأسباب النصر والدعوة إلى الله تعالى. انظر إلينا اليوم كم فقدت الدعوة من قواعد، وكم صار أهل الدين على هذا الحال السيء في نظر الناس والمتدينين بالذات، وما كان ذلك إلا عقابا من الله لهم على تقصيرهم في دعوة أولئك إلى الله وبذل الجهد في القيام بنشر دين الله تعالى ودعوته. ولو انشغلوا شيئا ما بذلك ما وجدنا هذه العاقبة السيئة بين عموم الناس في نظرتهم إلى الدين والتدين. وما ينزل أبدا شيء من ذلك إلا بتقصير وذنب، ولا يرتفع إلا بتوبة ورجوع إلى الله، وإلا بالرجوع إلى الأسباب الصحيحة لنصر دين الله تعالى وتنزل رحمته ورفع البلاء والكرب، ليعمل ما شاء من شاء ما شاء لنصر دين الله، إلا أن يقصر في أسباب النصر الحقيقي، إلا أن يقصر فيها. لقد كان التقصير في تلك الأسباب هو ما كان في غزوة أحد وما كان في غزوة بدر، وقد بين الله تعالى للمؤمنين ذلك في غزوة بدر، وعظهم قبل أن يحدث لهم شيء، وبين لهم قبل أن يقع بهم ما يمكن أن يقع بسبب تخلفهم عن الله، أو بسبب عدم طاعتهم لرسول الله، أو بسبب تقصيرهم في أمره صلى الله عليه وسلم. بين لهم أسباب النصر وذكرهم بها في بدء، ووعظهم بها وخاطبهم بها وشدد عليهم بها، وإذا بها نفس الأسباب التي لما تجاوزوها في أحد حدث في أحد ما حدث. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الكلمات هي قالها في أحد سبحانه وتعالى، قال لهم لقد صدقكم الله وعد إذ تحسونه بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم ما تحبون فتنازعتم وفشلتم وتحزبتم وفعلتم وفعلتم من بعد ما أراكم ما تحبون، انظر ماذا فعل. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم هؤلاء سبحانه وتعالى عندما عادوا إليه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقد أظهرت تلك الأيام التي نحن فيها. من يريد الدنيا وهم الكثرة الغالبة، ومن يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم هناك، ونحن اليوم ننتظر ذلك العفو من الله تعالى حتى يرتفع ذلك، وحتى يفتح الله، وحتى تنتشر دعوته. وما يكون ذلك أبدا إلا بالرجوع إلى تلك الأسباب مرة أخرى، إلى أسباب طاعة الله ورسوله، إلى أسباب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله، إلى أسباب الأخوة والتآلف وترك التنازع والشقاق والخلاف، إلى أسباب نشر دعوة الله تعالى والاهتمام بها بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يترك أحد أحدا لا يبلغه دين الله ولا يكلمه في التزامه بهذا الدين وحمله إليه، في تعميم مساجد الله، في نشر دعوة الله، في تبيين أخلاق رسول الله، في تبيين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نشر تعاليم الدين. مسؤولية هؤلاء جميعا الذين قد ضللوا عن الإسلام وتكونت هذه الصورة السيئة في أذهانهم، وتلك المعاملة القذرة التي يعاملون بها المسلمين المتدينين، ما تكونت إلا بتقصير المؤمنين وبتنزل ذلك على رؤوسهم بما كسبوا. وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. إن تلك الأسباب يجب الرجوع إليها مرة أخرى، وقد فتح الله تعالى رمضان لذلك، وكانت فرصة ينبغي أن يغتنمها المسلمون ليعودوا مرة أخرى ليحملوا لواء وهم هذا الدين الذي به إما أن يعيشوا على ما أحب الله تعالى لهم، وإما كما يعرفون. إن رمضان كان هذا الحال الذي نذكر به بعد هذه المقدمة التي ذكرناها، والتي تتلخص في أنه ينبغي أن نعود جميعا بغض النظر عن يقوم الناس بما يقومون به من نصرة دين الله تعالى وما يتخيلونه نصرة، لا يجوز لأحد منهم جميعا أن يفرق أو يتخففوا من تلك الأسباب أو أن يفرطوا فيها مهما كانت، إن تلك الأسباب هي الأسباب التي بها يفتح الله تعالى وبها يرحم الله تعالى. إن شغلنا عنها ثم صرفكم عنه، الله تعالى هو الذي صرف المؤمنين عن الكفرة بعد أن كانوا قد انتصروا عليهم في أول غزوة أحد، ثم صرفكم عنه، هو الذي صرفهم عن ذلك النصر ليبتليهم. فها قد جاء ما يميز ويبين هذا المعنى الذي ينبغي أن يزر فيه المؤمنون أنهم فعلا وحقا يريدون الله تعالى، منكم من يريد الآخرة. تلك هي الفاصلة التي ينبغي أن نبينها، في أنه أولئك الذين يريدون الآخرة إن الله تعالى يعطيهم الدنيا والآخرة، وإن الذين انجرفوا عن دين الله تعالى وغفلوا عما يراد بهم وغفلوا عن تحقيق أسباب النصر وقصروا وفرطوا وتنازعوا واختلفوا، إن أولئك كلهم لهم اليوم مدعوون لأن يعودوا إلى ذلك نصرة لأنفسهم ورفع للبلاء عنها ونصرا لدين الله تعالى وقياما بحق هذا الدين ومسؤولية تلك الأيام التي هم مسؤولون عنها أمام الله تعالى. إن تلك الأعمال لا بد أن تكون اليوم في محل محاسبة كل أحد، ماذا قدم لنجاة نفسه وماذا قدم لصلاحها وماذا قدم لصلاح دينه ورفع رايته، ماذا قدم من ذلك وفي أي شيء فرط في هذه الأعمال وقصر فيها وفي أي شيء غفل عنها ونام ولم يبالي بأن يكون بمسؤوليته أمام الله وأمام دينه وأمام رسوله وأمام المؤمنين عندما يقوم الناس لرب العالمين. إن نظرة على أحوالنا تبين شمول هذه الغفلة لكل تلك الأعمال والقلوب، وتبين شمول التقصير والتفريط، وتميز ما نحن فيه، وتوضح لنا معالم ما نحن فيه من طريق سلكناه كان ينبغي أن نتحسسه قبل أن نسير فيه ليصل بنا إلى ما وصل، بل كان ينبغي أن يصل إلى أحسن مما وصل. تراهم فتح الله عليهم فتنكبوا الطريق وساروا، هو سبحانه وتعالى يكمل عليهم رحمته وفتحه. انظر إلى ذلك الحال وحاسب نفسك اليوم على هذه الأحوال، وابدأ جدد عهدك مع الله تعالى أن تكون تقوى رمضان. والتقوى بالذات هي سبب نصر الله تعالى وفتحه في الأولى والآخرة، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن التقوى هي سبب كل المخرج واليسر وسبب النصر وسبب النجاة في الأولى وسبب النجاة في الآخرة وسبب الرزق والمخرج من كل ذلك. قال تعالى في أسباب هذه التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه في الأولى في الدنيا. فاليسر هو المخرج مما ينزل بالمؤمنين إنما هو في تقوى الله. وكذلك في الآخرة المولى سبحانه وتعالى بيّن لهم ذلك. وإن منكم إلا واردها على جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وإنه إذا ما نزل البلاء في الدنيا فإنه ما ينجو إلا المتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط. وإن مما يوضح لهم الفرقان والمغفرة وتكفير السيئات والذنوب إنما هو في تقوى الله. ومن ثم قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فكل عواقب الدنيا والآخرة والدين والأعمال والإيمان والنصر كل ذلك إنما هو متعلق بتقوى الله التي يجب أن نعود إليها. وما فتح رمضان إلا لها صياما وقياما وذكرا وقرآنا وإحسانا وبذلا ومحبة وإخاء وتكافلا وتراحما وتعاضدا ونشر ذلك كله بعد ذلك بين المؤمنين تعميرا لمساجد الله تعالى ورفعا لدينه وتآلفا به وطاعة لله ورسوله في كل أوامره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تلك الأعمال إذن التي نلخصها العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر نشر دين الله تعالى والقيام بأعماله كل ذلك إنما هو تقوى الله التي أشار إليها. والتي كان رمضان هو الزمان المشرف لتحقيق تلك التقوى. وإذ كان قد انتهى رمضان فإننا إنما نذكر بذلك ليس لكونها سنفتح رمضان اليوم لنبدأ فيه تصحيح ما نحن فيه بل ليكون رمضان بداية لهذه التقوى. فمن اليوم لا بد أن يعود المؤمنون إلى هذا الحال. لا بد أن يعودوا إليه فيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم وبين إخوانهم. إذا لم يعودوا لذلك لا ينتظرون فرجا قد فتح عليهم شيئا فرآهم لا يستحقون. تراهم يكمل لهم أن يفتح عليهم. كل أحد إذا لم يعود إلى الله تعالى وأن يحمل هم هذا الدين في نجاة نفسه ودعوة غيره فإنه لا يرجى أن يكفاهم كما قال المولى سبحانه وتعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. المؤمنون مسؤوليتهم عظيمة. ومن يسمع هذا الكلام لو كان على ما نحن فيه ما يفارق بيت الله تعالى ولا الدعوة إليه ولا القرآن ولا الذكر ولا القيام ولا القيام على مصالح المسلمين ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. يبلغون دعوة الله تعالى إلى الناس كافة ما يعدا دقيقة واحدة حتى يرفع الله تعالى وحتى تتنزل الرحمة وحتى يعود إلى المسلمين إلى رشدهم وحتى يهيئ لهم أمر الرشد وحتى يهيئ لهم فرجا ومخرجا. عاهد المؤمنون إذا ربهم أن يعودوا إليه وأن يعلموا أنه إما أن يعودوا إليه وأن يقوموا بذلك وإما أن لا ستزداد الصخرة إحكاما عليهم، لن تنفرج الصخرة، وما تنفرج إلا بالأعمال الصالحة كما ذكرنا. إذا لم يسوبوا إلى رشدهم ويتحملوا مسؤولية نجاتهم هم أولا، لو تحمل كل واحد مسؤولية نجاة نفسه لنجونا جميعا، وإما خروجا من الكسل والتوالي والتفريط والمعصية والغفلة، والغفلة عن الله تعالى وعن الرحيل من هذه الدنيا، إن ذلك كله هو الذي ينبغي أن يسارع المرء وأن يرفعه عن نفسه، أن يستعين بالله تعالى أن يرفع ذلك، أن يدعو الله تعالى وأن يتململ إليه ويتضرع إليه، أن يرفع البلاء ويفك الكرب، وأن يهيئ للمسلمين الرشد، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجعل هذا البلد من المطمئن وسائر بلاد المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يرفع البأس والبلاء، إن ذلك مما ينبغي أن يراه المرء في نفسه اليوم. والمسألة المهمة أنه إذا لم يوفقه ربه لذلك فليعلم أنه محروم من الله تعالى ومبعد عن بابه، وليبكي على نفسه أن حرمه الله تعالى الرجوع إليه، أن حرمه الله تعالى الوقوف على بابه، أن حرمه الله التوفيق لطاعته ومعرفته ومحبته والإقبال عليه وذكره والقيام له والصيام. نحن مطالبون بذلك اليوم، وإن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، بداية التوبة من هذه الساعة، أو التوبة بدايتها من الآن، أن يتوب المرء عما مما كان فيه، إذ كلنا كنا سببا فيما نزل، وكلنا على حسب تقصيره وتفريطه كان نزول البلاء. لا شك أن بيوت الله تعالى تنادي المؤمنين أن يعمروها وأن يقوموا فيها بمسؤولياتهم وواجباتهم، وإن الشوارع والبيوت وكل مكان هو مسؤولية دعوتهم ومسؤولية نشر دينهم وتوسيع رقعة دعوتهم وقواعدها، حتى تتنزل الرحمة من الله تعالى، وحتى يرتفع البلاء والخط كما بيّن المولى سبحانه وتعالى. وإن ذلك إنما هو من نصره الذي يتسبب به نصر الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإلا كما قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هو سبحانه وتعالى متكفل بنصر دينه، وإنما تعملون إنما هو لنجاتكم في الدنيا والآخرة، الرجوع إلى الأسباب اليقينية المتعلقة بالله، ما أخذنا مما عملنا شيئا، ومن كان ينبغي أن يشتغل بذلك نصرة لدينه ما كان يجوز له أبدا أن يفرط في الدين ليصل إلى ما نحن فيه. إن أسباب النصر لابد أن تكون واضحة أمام أعيننا جميعا، وأسباب الهزيمة والخزلان وأسباب رفع النعمة ونزول البلاء لابد أن يحفظها كل أحد يخوف بها نفسه، ليتقي الله تعالى وليراجع نفسه. وإن سرعة الرحيل إلى الله تعالى كسرعة رحيل رمضان، وإن المرء لا يحس بقرب رحيله ودنو أجله، وانظر إلى رمضان إن سرعته التي يمر بها هي سرعة العمر التي نحياه، وفجأة تجد ملك الموت فوق رأس المرء ليقول اخرج أيتها الروح إلى الله تعالى، وساعتها يقول المرء أنظرني يوما واحدا يوما واحدا أتوب فيه إلى الله وأعمل صالحا، يقال فلا يوم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لكم من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إن بيوت الله تعالى تناديكم نبة أخرى، وقرآنه المهجور وأعماله الصالحة التي هي سبب ثبات المرء واستقامته على دين الله تعالى. كل ذلك ينادي عليهم الفرار إلى الله تعالى. ففروا إلى الله، إذ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم سبحانه وتعالى. وإن الرحمة مما يجب أن يسعى المرء في تحصيلها ليدخل في رحمة الله، حينئذ يكون قد فاز فوزا عظيما. تلك الموعظة، ماذا أقول؟ يجب أن ننظر إليها، يجب أن نفكر فيما نحن فيه، أن نحاسب أنفسنا على الله تعالى، أن يرى المهمومين على دينه وعلى أنفسهم، أن يرى أولئك المهمومين فيرفع سبحانه وتعالى عنهم، فيفرج سبحانه وتعالى، فينزل رحمته جل وعلا، أن ينظر إليهم فيرى ناسا في محل رحمته، أن ينظر إليهم فيرى ناسا يستجيب لدعوتهم فيخفف عنهم ويرفع ويأخذ بأيدي الناس إليه سبحانه وتعالى. إن الدعوة إلى الله تعالى مشكلة المؤمنين اليوم. إن ذنوب الناس جميعا الذين تعرفون كلهم ذنوبهم في أعناقكم، ذنوبهم في أعناق المؤمنين، ذنوبهم إذن في أعناق أهل الإيمان. لذلك كانت المصارعة اليوم من اليوم، لأن اليوم قد انطلقت الشياطين مرة أخرى لتخرب على أهل الإيمان أعمالهم التي عملوا، ولتعود بهم إلى سيرتهم الأولى التي كانوا عليها قبل رمضان. لقد كانوا على سيرة سيئة، وها قد فتح لهم رمضان ليعودوا إلى ربهم، ثم انتهى رمضان لتنتشر الشياطين مرة أخرى حتى تفشل عليهم ما فعلوا، وحتى تخرب عليهم أعمالهم وقلوبهم، وحتى يعودوا لا صيام ولا قيام ولا ذكر ولا قرآن. وتلك هي الحالة التي نمر بها في كل عام، أن يأتي العيد فإذا بالمؤمنين قد تحللوا من كل أعمال الإيمان، فلا صلاة ولا صوم ولا قيام ولا قرآن، وكأنهم ما كانوا عند الله تعالى يذكرون ويصلون ويقومون ويتصدقون ويقرؤون كلام الله تعالى. لذلك وجب أن يبدأ اليوم، أن يبدأ المرء من اليوم مستعينا بالله تعالى على أن يجمع شتات قلبه، وأن لا يستجيب للغفلة، وأن لا يستجيب للشهوات النفس، وأن لا يستجيب لعمل الشيطان ووسوسته، فإنه سرعان ما يخرجه عن الله تعالى وعن طريقه ويعود إلى التقصير والتفريط مرة أخرى. ولو سألني سائل ماذا يفعل المؤمنون اليوم لقلت له يذهبون إلى بيت الله تعالى ليعتكفوا هذا اليوم وبعده أياما حتى يردوا عن أنفسهم كيد الشيطان، ويردوا عن أنفسهم شهوات النفس، وتستقيم قلوبهم وأحوالهم، فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. أعينوا أنفسكم وانصروا دينكم وارحموا أنفسكم. نحن في باب أن نرحم أنفسنا، أن نرحم أنفسنا ليرحمنا الله تعالى، يفتح لنا أبواب الرحمة ثم نقصر في تحصيلها. انظروا إلى ذلك وفكروا في أن كل أحد يمكن أن يكون غدا عند الله تعالى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا وناسينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ربا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم اعداءك اعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فانتقم منه وعجل به واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين، ورد كيده في نحره وخذه اخذ عزيز مقتدر. يا جبار السماوات والارض، يا قوي يا قادر، يا قاهرا فوق عباده يا رب العالمين. اللهم قنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع باسك عن المسلمين وانزل باسك بالمجرمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. ولا تخيب فيك يا الهي رجاءنا. ولا تخيب فيك يا الهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اعد هذه الايام على الاسلام والمسلمين في خير ونعم وبركه. يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الاعمال وسائرها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله.